من بعيد يستروح القتال صياح الفؤاد والهتاف. فإذا كان الخيل ده بياكل الأرض أو بيلتهم الأرض ويضحك عند صوت الخوف، فلازم النفس اللي تخرج تدور على ربنا وتمشي على الآثار تخرج بقوة، تخرج بعنف، مش بعنف الضرب لكن بجدية، لأن ياما ناس بتخرج في الطريق بتاع ربنا وتتلكأ، أو بتخرج بطريق ضعيف بعدم رغبة وبعدم قوة، عشان كده بتوه في الطريق. فلازم النفس تبقى قوية في تبعيتها لربنا، عندها قوة الروح، عشان كده بولس الرسول يقول تتأيدوا بقوة الروح في الإنسان الباطل، عنده قوة النفس. واحنا بنصلي الطلبة دي في المزامير نقول لربنا زود يا رب نفسي بإيه؟ بقوة، قوة النفس، قوة الشخصية. ان اللي عايز يخرج يدور على ربنا لازم يبقى قوي الشخصية، قوي الشخصية بمعنى انه ما يتأثرش بكلام اللي حواليه، مش كلمة توديه وكلمة تجيبه، هو عارف بيعمل ايه وعايز يوصل لايه، عنده قوة في الشخصية، مش يشوف حاجة يقلدها، لا عارف اللي يناسبه ومن اللي ما يناسبهوش. وقوة الشخصية مش معناها ان الانسان يكون عنيد، لكن الانسان يكون عارف هو عايز ايه وماشي ازاي. بالعكس ده يمكن الودعاء عندهم قوة شخصية اكتر من الناس العناد. فاذا كانت النفس دي هتخرج على اثار الغنم، لكن هتخرج بقوة الخيل تدور على ربنا وتبحث عن ربنا. واذا كان الغنم مشيت بخطوات فهي هتجري جري تلتهم الارض عشان تخلص الارض بسرعة وتوصل الى حبيبها اللي بتطلب اين ترعى اين تربد. عشان كده النفس لازم يبقى عندها قوة ايمان، يقول هذه الغلبة التي نغلب بها العالم ايماننا. شوفوا ايمان الانسان يقدر يغلب العالم كله، عنده قوة صلاة، صلاة بتاعته فيها قوة. يقول عن الرسل في سفر اعمال الرسل انهم لما صلوا امتلأ الجميع من الروح القدس وتزعزع المكان. في قوة ارادة ان الانسان عايز يبقى لازم يوصل للي عايزه. فالفرس اول حاجة فرس خيل فرعون كانت قوية جدا، فلازم النفس اللي تخرج يبقى عندها هذه القوة. تاني حاجة ان فرعون كان بيزينها، كان بيحط لها السرج بتاعتها صمة مطهمة بذينة ومعدة للحرب. وهو هنا هيبتدي يتكلم عن ذينة هذه الخيل، يقول ما أجمل خديك بصموت وعنقك بقلائد. صموت دي اللي هي صفوف الجواهر، كانوا يعلقوها على خدودهم، فالخد متزين بالجواهر والعنق متزين بقلائد. عشان كده النفس اللي تخرج تتبع ربنا وتدور على ربنا لازم تخرج تدور على ربنا بقوة، وايضا في دينة حسنة، مش بتدور ربنا بيأس او بتدور على ربنا بضعف او باكتئاب او بفتور او بتراخي، لكن بتدور على ربنا وعليها جواهر بتزينها، خديها عليها جواهر الفرح، جواهر السلام، جواهر الراحة، جواهر الهدوء، جوهرة الاحساس بالرضا. مين فينا اللي راضي عن حياته؟ ليه الانسان باستمرار متذمر مش عاجبه الوضع اللي هو فيه؟ جوهرة الطهارة، جوهرة القداسة، كل ده يزين النفس، هي قوية ولكن جميلة ايضا في نفس الوقت. نشوف استفانوس في سفر اعمال الرسل ان اليهود لما كانوا باصين لوشه يقول وكان ينظر وجهه كوجه ملاك، برغم ان استفانوس يبدو في ضعف امامهم لكن كان في منتهى القوة، يقول لهم يا قصات الرقاب وغير المختون القلوب، وعلى رقبتها قلادة، قلادة اللي هي الكردان او العقد. ويمكن العقد ده رمز للي بيتحط على الرقبة، رمز للطاعة، ان عندها طاعة للمسيح. شفنا في سفر الامثال وفي سفر تثنية يتكلم عن الوصية يقول له اربطها قلادة على ايه؟ عنقك. لا تنسى شريعة امك، اربطها قلادة على عنقك. طاعة الوصية الانسان يحطها على رقبته. اذا كان الانسان لما بيطاوع بيطاوع بالرقبة، ولما عايز يقول ان انا بطاوع بيحني رقبته، واذا كان الانسان بيعاند وبيرفض الطاعة يقول له قاس الرقبة او صلب الرقبة، فهو بيحط طاعة الوصية كقلادة على عنقه يتزين بيها. نشوف مثلا في سفر دانيال لما نبوخذ نصر اتبسط من دانيال بسبب ان عنده الحكمة والفطنة وعنده روح الالهة القدوسين، امر بوضع قلادة من ذهب على عنق دانيال. عشان كده الحكمة توضع على العنق، الحق والرحمة، الصح والرحمة يوضع على عنق الانسان. عشان كده النفس دي متزينة بالفضائل الروحية، في زينة جميلة تخرج كخيل مركبات فرعون. وايضا الخيل، خيل فرعون كانت مشتهرة بان يبقى في انسجام ما بينها، يعني كل مركبة يجرها اثنين من الخيول، وعشان الاثنين الخيول دول يدوا قوة جر شديدة للمركبة لابد ان هم يتدربوا ان هم يجروا سوا، لان لو واحد بيجري بطريقة غير التاني او في اتجاه غير الاخر ما يقدروش يأدوا الغرض. فالخيل دي متدربة انها تجري مع غيرها، وهي دي وحدانية القلب. لما بيقول لنا بنفس واحدة وبقلب واحدة، اسألكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما حق بالرب، بروح واحد وبقلب واحد وبفكر واحدة. عشان كده الخيل دي كل خيلة كل فرسة تعرف ازاي تتعامل في انسجام مع الاخرين. يقول لها نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضة. الجمان عبارة عن لؤلؤ. والمنظر الجميل، عارفين الشرية، الشرية دي عبارة عن سلاسل ويبقى فيها حبات بترن زي الاجراس كده لما تتحرك تعمل صوت. وكنيسة حطت الاجراس دي في الشرية علشان الناس النايمة تصحى في وقت الخدمة، صوت الشرية ده يصحي الناس. ده المعنى الجميل من استخدام الشرية. فربنا ايضا بيقول نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضة، علشان النهر ميته تتحفظ وما تضعش لازم النهر ده يبقى له شاطئين، شاطئ من هنا وشاطئ من هنا، لان لو ملوش حدود المية تتحول لبرك ومستنقعات وينتهي. عشان كده ربنا بيحط لنا سلاسل حدود، لكن السلاسل دي مصنوعة من الذهب، والذهب دي تملي الذهب يرمز للسماء، لان الذهب معدن ما بيتفاعلش مع الارض، ما بيتأثرش بالارض، ما بيصديش، ما بيجنزرش. فالحدود اللي ربنا بيديها لنا عشان يفضل النهر بتاعنا ماشي، السلاسل اللي ربنا بيحطها في حياتنا هي الفكر السماوي، هي اللي بتحدني. اما سيرتنا نحن فهي في السماء. ربنا بيحطني بهذا، وبيحط لي اجراس في السلاسل عشان تنبهني لو هخرج بره الخط. الاجراس دي من فضة، الجمان دي من الفضة، والفضة باستمرار ترمز لكلمة ربنا. يقول كلام الله كفضة محماة مجربة في الارض قد صفيت سبعة اضعاف. فعشان كده ربنا بيحط لي الفكر السماوي، وبيحط لي الكلمة بتاعته هي اللي تخليني ماشية في الخط المستقيم. يعني بيديني القوة، بيزينني، بيحدد خطواتي، ويرسم لي السكة انما احيا بكل ما هو سماوي علشان اقدر اوصل له وافضل على اثار الغنم لحد ما اصل اليه. والجميل يقول نصنع لك، كأن الثالوث القدوس، الاب اللي خلقني والابن اللي فداني والروح اللي احياني، بيهيئولي، بيصنعولي، بيجهزولي اعمال صالحة صدق الله فأعدها لنا لكي ما نسلك فيها نسير فيها. يحفظ كل أعمالي بالفكر السماوي وبكلمته كإنذار زي الجلاجل زي جمان الفضة يقول لي خد بالك اصحى لا تكون نايم وهتطلع بره الخط. فاللي ابتدى في عمل صالح هو اللي بيكمل هذا العمل وبيخليني ماشي في الطريق للنهاية. ما دام الملك في مجلسه أفاح نرديني رائحته. حقيقة انه بينقلنا في مشهد ورا مشهد. المشهد الاولاني مشهد الحجال اللي دخلته العروس. المشهد الثاني مشهد المرعى الرعي والرب. المشهد الثالث مشهد الخيل في الحرب والجهاد. المشهد الرابع مشهد الملك ومائدته ومجلسه. واذا كان اتكلم عن الحبيب او العريس المتألم من خلال الصليب اللي بيجذب اليه الناس، واتكلم عن المسيح الراعي الذي يرعى، واتكلم عن المسيح الملك الذي يملك، فهو دلوقتي بيتكلم عن هذا الملك اللي جالس في مجلسه. واذا كان مالك جالس في مجلسه فالذي يعلن مجلس وحضور الملك هو ايه؟ نرديني اللي انا هسكبه عليه. وانتوا عارفين طبعا ان المسيح كان ليه مواقف كتيرة في قصة الايه النردين، سواء المرأة الخاطئة اللي جت في بيت سمعان الفريسي وسكبت الطيب على قدميه، او مريم اخت العاذر لما سكبت الطيب نردين الكثير السمن عند قدميه على رأس السيد المسيح. فبيقول الملك في مجلسه على مائدته، وهو ده سر التناول. ما هو الملك اعد المائدة بتاعته، مائدته الخبز والخمر الجسد والدم اللي موجودين على المذبح المقدس. عشان كده الشماس في القداس يقول لتنظر التفت الى ناحية المشرق تنظر المذبح وجسد ودم عمانوئيل الهنا موضعان عليه. طب هو عند المائدة وجالس في المجلس بتاعه، لكن مطلوب من الانسان ايه؟ انه يسكب النردين. قد يكون النردين اللي انا هسكبه عشان اطلع رائحة المسيح الزكية هو التوبة بتاعتي اللي انا بقدمها، زي المرأة الخاطئة اللي غفرها كثيرا لانها احبت كثيرا. او قد يكون طيب التأمل زي مريم اللي جلست عند قدمي يسوع، او طيب الحب نردين الحب اللي عملته مريم، او طيب العطاء ان ادت اغلى ما عندها، او طيب الجهاد الروحي. انا بقدمه مقابل الملك المائدة اللي اعدها لي. طب هو اعد لي جسده ودمه، انا عديت للملك ايه؟ هاعلن ان هذا الملك يملك علي ازاي؟ بتوبتي، بتأملي، بجهادي، بمحبتي، باني اجعله فوق كل شيء واول كل شيء. عشان كده مهم الانسان كل مرة يخش يتناول فيها انه يسأل نفسه هذا السؤال: هل ليك من هذا النردين اللي تقدمه للمسيح لكي ما تفوح رائحة المسيح الذكية؟ صحيح هي ما حلتهاش حاجة، لكن ايضا هذا النردين هبة منه. هي فقيرة ما حلتهاش حاجة، لكن خدت منه وادته. منك الجميع ومن يدك اعطيناك. اذا كان طيب الجهاد طب ما انا هاخد منه قوة واجاهد. اذا كان طيب الحب طب ما انا هاخد منه محبة واحب. اذا كان طيب التوبة طب ما انا هاخد منه غفران واتوب. منك الجميع ومن يدك اعطيناك. فالملك في مجلسه وفي حضرته اعلن انا حضوره من خلال الطيب اللي انا بسكبه، وباعلن هذا الحضور للاخرين. سرة المر حبيبي لي. بين ثدياي يبيت. سرة، سرة يعني ايه؟ حاجة شيء ملفوف ومقفول كويس. والمر ده مادة صمغية، طعمها مر جدا ولكن رائحتها ذكية وحلوة جدا وفي نفس الوقت غالية الثمن. تعرفين ان المسيح حياته ارتبطت بالمر من ساعة ولادته، المجوس قدموا له مر، وساعة موته على الصليب قدم له خلا ممزوجا بمرارة. فالمر ده هو محطوط متعدي في سرة ومقفول عليه عشان ما يتمعطرش لانه شيء غالي. طب مين هو سرة المر ده؟ هو حبيبي لي اللي انا قافل عليه محتفظ بيه جوايا مش مبعطره. بردك في حاجة لطيفة في العهد القديم اللي كانوا معانا لما بنتكلم عن شريعة البقرة الحمراء، يقول في سفر العدد اصحاح 19 ان كل اناء مفتوح نجس لكن كل اناء مغطى طاهر. كل اناء مفتوح نجس يتنجس لانه مفتوح. عشان كده هي احتفظت بالطهارة وبحياة القداسة بانها صرت المر ده عشان تحفظه شيء مقدس جدا لانه غالي وثمين في حياتها. وهذا المر هو حبيبي لي بتاعي انا. اذا كان المسيح في حياته الم ومرارة لكن الام المسيح دي لها رائحة ذكية، الام المسيح دي غالية القيمة جدا، يا ترى انا قافل عليها ومحتفظ بعبرها ولا مجرد الام المسيح دي بالنسبة لي حدث تاريخي حصل من 2000 سنة؟ النفس اللي بتحب ربنا بتشوف الامه وتستطعمها وتفوح منها الرائحة الزاكية وتقدر قيمتها جدا وتحطها بين ثدييها. ودي كانت عادة النساء في القديم لما الزوج يمشي ويسافر في سفر طويل كانت تعلق صورة الزوج بسلسلة ما بين ثدييها كأنها تحتضنه باستمرار. فهي بتقول ان هو في هذا الحب الجميل جدا تحتفظ بيه لانه شيء رائحته زكية وشيء غالي وثمين تقدره جدا. حبيبي لي بتاعي انا، بين ثديي يبيت يستقر يستريح. ما هو الام ربنا والمر اللي داقه ربنا الغالي واللي رائحته زكية تنتظر القلوب اللي تاخدها وتحضنها اللي تفرح بيها وتحتفظ بيها. طاقة فاغية، طاقة فاغية، طاقة يعني زهرة او صحبة ورد او حزمة من فاغية. فاغية دي اللي هي الحنة، صحبة او مجموعة من نبات الحنة. نبات الحنة ده انتوا عارفينه، نبات يجيبه ليلة العرس ايدين العروسة ويدعكوه في ايديها، فلما يدعكوه يعمل حاجتين، يحمر الايدين يصبغ الايدين باللون الاحمر ويدي رائحة زكية لما يتفرك في الايدين. وده رمز للمسيح في الامه اللي لما ادعكت صبغتنا باللون الاحمر وادتنا رائحة زكية. طاقة فاغية حبيبي لي في كروم عين جدي. وعين جدي دي منطقة مشهورة في فلسطين بانها ارض خصبة لزراعة كروم العنب. فتلاحظوا ان لون العنب اللون الاحمر مع لون الحنة اللون الاحمر هي الصبغة اللي اصطبغت بيها العروس وفرحانة بيها. فلما اصطبغت بالحنة وبالكروم بتاعة الحبيب وحفظت سرة المر مقفولة، يقول لها بقى العريس: ها انت جميلة يا حبيبتي، ها انت جميلة عيناك حمامتان. ويكرر جملة جميلة دي مرتين عشان يأكد لها انها جميلة فعلا. حقيقة ان الكلمتين دول جميلة ومحبوبة، يدوا النفس راحة وسلام. النفس تفرح جدا لما تحس انها بيتقال عنها جميلة ويتقال عنها انها ايه، محبوبة. وهو ده اللي ربنا بيأكده لقيمة النفس، انها جميلة ومحبوبة، عشان النفس تمتلئ سلام وراحة وتشعر بقيمتها وتشعر باهميتها. عشان كده كم هو جميل جدا للنفس انها تكتشف ان ربنا بيحبها وان ربنا بينظر اليها بجمال. الناس ممكن يمدحوني النهاردة ويذموني بكرة، ممكن يحبوني النهاردة ويذموني بكرة، بل حاجة الاعجب من كده ان في نفس الوقت ممكن اعمل عمل واحد يجي يمدحني عليه وفي نفس الوقت التاني يجي يذمني عليه. نفس العمل وفي نفس الوقت ناس متقلبة، الناس ليها مزاجات مختلفة، لكن الله ثابت يؤكد ان انت جميلة ومحبوبة. ها انت جميلة يا حبيبتي، ها انت جميلة. يؤكد الله لا يتغير، الناس بتتغير في ارائها وفي انفعالاتها، لكن الله لا يتغير في انفعالاته ولا في ارائه. عيناك حمامتان. العريس بص في عينين العروسة وقال انا شايف فيهم حمامتان. لو تلاحظوا حاجة عجيبة، لو واحد بص في عينين التاني ودقق النظر قوي هيشوف حاجة. هيشوف ايه؟ هيشوف نفسه في عين الاخر، هيشوف نفسه في الاخر. يعني صورتك بتبقى في عينين اللي قدامك. فهو شافها لقى في عينيها حمامتان، ونحن عارفين ان الحمامة رمز لايه؟ الروح القدس. شاف روحه فيها. عشان كده اذا كانت الحمامة رمز للسلام، رمز للطهارة، رمز للوداعة، ده الحمام ده ليه شغلانة في الكتاب المقدس، رمز للتوبة، يهدر هدرا كالحمام، بكاء الحمام ده زي بكاء التوبة. وكان الحمام واليمام تقدم ذبيحة الخطية والكفارة. وكان الحمام ده رمز للبساطة، الحمام ده رمز للتسبيح في تغريده، الحمام ده رمز للود والتآلف، يتخانقوا مهما يتخانقوا لكن ما يتفرقوش عن بعض، رمز للهدوء. وكل دي مواهب الروح القدس. فهو لما نظر في عروسه شافها كحمامتين لأنه رأى روحه فيها. وده اللي قاله بولس الرسول، لأن محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. فهو لما قال لها انت جميلة ومحبوبة واكد لها على جمالها، هي ردت له ها انت جميل يا حبيبي وحلو. اذا كنت انا جميلة فالجمال ده مش بتاعي، ده الجمال ده ايه؟ منك، منك انت. اوعى تكوني فاكرة ان الجمال ده بطبعك، او الجمال ده ورثتيه عن ابوك وامك. اللي ورثناه يقولها انا بالخطايا حبل بي وبالاثام ولدتني ايه؟ امي. او ان الجمال ده مكتسب من الظروف ومن الجينات ومن العوامل الخارجية. ده اشعياء يقول على الانسان انه من اسفل القدم الى اعلى الرأس ليس فيه صحة بل جرح واحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب. كل الرأس مريض وكل القلب ايه؟ سقيم. يعني محدش جميل بطبعه، لكن الجمال ده منه هو اللي طبعه فينا. عشان كده اذا كانت بتقول انا سودة وجميلة، انا سودة لان السواد ده فيا، لكن جميلة بالاكتساب اللي انا اكتسبته اني بقيت على صورته وعلى مثاله. بس هي قالت له انت مش بس جميل لكن كمان ايه؟ حلو. قد يكون الانسان جميل ولكنه ليس حلو، لكن انت جميل وحلو في حبك وفي رعايتك وفي رحمتك وفي لطفك وفي اهتمامك. حتى في اقترابك للنفس. ده شوفوا ربنا لما يجي يقرب من النفس ما بيفرضش نفسه، يقول ها انا واقف على الباب وايه اقرع، ان سمع احد صوتي وفتح ادخل اليه. حتى ربنا حلو في طريقة اقترابه للنفس، ما بيفرضش نفسه على الانسان، حتى في الامه حلو، حتى عندما يسمح بالامي هو ايضا حلو. عشان كده لما بيقول احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب، يعني حتى الالم ده ينشئ فرح، ينشئ تعزية. ها انت جميل يا حبيبي وحلو. ما زال السؤال بيرن في ذهننا، طب ليه يا رب احنا مش ضايقين حلاوتك؟ اذا كان قال ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، ليه ما بنحسش بفرحة وحلاوة الحياة مع ربنا؟ بالعكس شايفين الناس اللي عايشة مع ربنا مغمومين ومكتئبين ومحرومين. فين الفرحة الحقيقية، فرحة جمال وحلاوة ربنا؟ تقول لي الألم، الألم ما ينفيش إطلاقا عن تمتع الإنسان بالحب والجمال والفرح. ها أنت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا أخضر. ما قالتش سريري، لكن قالت سريرنا، لانها حست انها مش ممكن تبات من غيره او ترتاح من غيره او تهدأ من غيره. واختارت اللون الاخضر لان اللون الاخضر ليه معنيين حلوين قوي. الاخضر ده رمز للايه؟ للحياة، وتاني حاجة للثمر. الخضار ده رمز للحياة وللثمر، عشان كده اللي فيكم راح المتحف القبطي يشوف صورة جميلة للصليب، الصليب رسمينه كشجرة مخضرة مورقة ومثمرة. هو ده السرير اللي اتحدنا فيه بربنا واللي ارتحنا فيه واللي هدينا فيه، اللي هو ايه؟ الصليب. ذلك السرير الاخضر الذي اثمر لنا ثمرة حياة، وبقى الصليب ده هو شجرة الحياة، وده اللي نام عليه المسيح فخرجت من جنبه حواء الجديدة الكنيسة، خرج من جنبه دم ومية اللي الكنيسة اتولدت منهم. ما الكنيسة اتولدت منين؟ من الدم والمية، من جنب المسيح، الكنيسة او النفس البشرية اللي هي حواء الثانية. جوائز بيتنا ارض وروافضنا ثرو. جوائز البيت اللي هي عوارض البيت او القوائم بتاعت البيت، البيت. طب السرير ده موجود فين؟ السرير ده موجود في بيت. طب والبيت ده شكله ايه؟ البيت ده مصنوع من الارض، وخشب الارض ده من الاخشاب الغالية والنادرة والثمينة والجميلة جدا اللي اشجاره بتنمو فوق جبال لبنان، وخشب متين قوي وفي نفس الوقت بينمو شجر مستقيم. وفي نفس الوقت اهم ميزة لخشب الارض ده انه لا يسوس، السوس ما بياكلوش. طب البيت ده مبني على ايه؟ مبني على الاستقامة، على القوة، على عدم التسويس، على البر. تعرفين السوسة دي رمز للايه؟ للخطية، عشان كده غير قابل للفساد، لان المولود من الله لا يخطئ، وعروسة المسيح لا تخطئ. وروافدنا صروا. الروافد اللي هي السطوح او الاسطح، الجوائز اللي هي القوائم والعوارض، والروافد اللي هي الاسطح، من خشب الصرو. خشب الصرو ده كانوا بيصنعوا منه الالات الموسيقية، الصرو والعيدان والصمت والمضمار والناي. وفي نفس الوقت ريحته جميلة جدا، عشان كده يبقى يعني الموسيقى تنعش الاذن، وايضا في رائحة تنعش الانف. فده هذا البيت في جماله وفي استقامته وفي قوته. يبقى لحد دلوقتي اتكلمت عن المسيح المتألم، المسيح المتألم، المسيح الراعي، عن المسيح الملك، عن المسيح المحبوب، حبيبي الحلو. بيعرف العريس نفسه، يقول انا نرجس شارون سوسنة الاودية. شارون ده سهل موجود في فلسطين، وسهل خفيف جدا. فهو بيقول انا نرجس. نرجس دي زهرة بيضاء ليها رائحة جميلة، والصفة الحلوة في زهرة النرجس دي انها ما بتتزرعش، لكن بتنمو لوحديها، بيلاقوها طالعة لوحديها دون زرع بشر، زي السيد المسيح اللي جه من غير زرع ايه بشر، بيلاقوها تطلع كده لوحديها. والسوسنة اللي هي نبات الذئبقة، او زي ما بيقولوا تأملوا ذنادق الحقل، والذئبقة دي في جمالها تنمو مستقيمة متجهة الى اعلى. فبيقول انا نرجس شارون سوسنة الاودية، انا جيت ظهر دون ذرع بشر لكي ما اوجد في وسط الزهور اللي موجودة في الاودية. وهنا يورينا حلول الله وتجسده بين شعبه عشان يبقى سهل الوصول اليه وفي متناول كل واحد، وان احنا نجد لذة ونتمتع بالعشرة معاه. لما جه المسيح متجسد ادانا الصورة بتاعته، عشان كده العروسة ترد على طول كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. العروس خدت صورة العريس، اذا كان هو سوسنة الاودية صارت ايضا العروس كالسوسنة، بقت زي مين؟ المسيح بين البنات، كالسوسنة بين الشوك، واللي حواليها كلها شوك. اللي خد صورة المسيح بقى سوسنة، لكن اللي ما خدش صورة المسيح كله شوك. شوك يعني بلا ثمر غير مثمر، شوك يعني لعنة، شوكا وحسكا تنبت لك الارض. لكن اللي خد المسيح في حياته صار مثل المسيح، انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح، كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين. اذا كان شجر الوعر، الوعر اللي هي منطقة المقفرة اللي ما يطلعش ثمر، لكن حبيبي ده زي شجر التفاح المثمر وثمرته لذيذة جدا، كذلك حبيبي بين البنين. عشان كده ده المسيح جاء متجسدا لكي ما يكون شجرة مثمرة في حياتنا. تحت ظله اشتهيت ان اجلس وثمرته حلوة لحلقي. اشتهيت اني اجلس، اني اقعد، مش مجرد ان انا امر جنب الظل، لا ده انا اقعد في الظل ده هوت. عشان كده داود كان تملي يقول له ظلل علي بظل جناحيك. اشتهيت ان اجلس، رغبتي اني اقعد استظل بهذا الظل، مش اني امر بجنبه بس. وثمرته حلوة لحلقي. واذا كان هو اخرج ثمر التفاح، فالثمرة دي مش عشان اتفرج عليها، لكن الثمرة دي علشان ايه؟ اكلها، ادخلها جوايا. عشان كده اذا كان بني ثمرته جسده ودمه، مش عشان اتفرج عليهم، لكن علشان اكلهم اتمتع بيهم. ادخلني الى بيت الخمر وعلمه فوقي محبة. لما اشتهيت ان انا اقعد تحت ظله واستظل بجناحيه. وعلى فكرة حكاية الظل دي تلاقوا الكنيسة باستمرار تحطها في مزامير باكر ومزامير الستة ومزامير نص الليل. ليه؟ الصبح وانت خارج كنيسة بتفكرك وتقولك لما تبقى عايز ظل ما تقعدش تحت ظل اي حد، روح اقعد تحت ظل مين؟ ربنا. في وقت الساعة 6 اللي هو الساعة 12 الظهر لما الشمس بتبقى شديدة، تقول لك المزمور يا الله الهي اليك ابكر، وفي مزمور الساكن في عيون العلي لما الشدة تشد عليك اوعى تروح تلجأ لظل حد او تخلي حد يضلل عليك، روح لربنا واستظل تحت ظله. وتقولها لك بالليل في مزامير نص الليل لما تكرر لك منظور الساكن في عون العلي ظل اله القدير ايه يبيت. انك وانت نايم بالليل اللي بيضلل عليك واللي بيحرسك الله ايضا. فاذا اشتهت النفس انها تقعد في ظل الله على طول صبح وظهر وليل، ربنا يقوم مدخلها الى بيت الخمر، الى بيت الوليمة، لكي ما يملأها من الفرح. وزي ما قلنا على الخمر انه خمر منبه يوقظ، ليس كالخمر الدون التي تخدر الانسان وتخدع الانسان. علمه فوقي محبة، دخلني وحط فوقي علم، والعلم ده محبة. ايه العلم اللي حطه فوقي؟ ايه العلم؟ الصليب. الصليب حطه فوقي كعلامة محبة، هكذا احب الله العالم. مش حطه علي علامة انه انتصر علي. تعرفين لما يبقوا في حرب واحد ينتصر وياخد حتة ارض يروح رافع عليها علم، معنى ان هو انتصر على الايه؟ على المكان ده. لكن ربنا مش انتصر علي، بربنا انتصر فيا وبيا بالمحبة بتاعته. مش انتصر علي، لا ده انتصر فيا وبيا بالمحبة بالصليب بتاعه. شن تحت رأسي ويمينه تعانقني. في منظر جميل جدا للنفس اللي اسندوني بأقراص الزبيب، انعشوني بالتفاح فإني مريضة حبا. إني مريضة حبا، في مرض عجيب اسمه مرض الحب، لأنها مجروحة بمحبة ربنا وتشتاق إلى هذا الحب، وعلاج هذا المرض مزيدا من الحب، انها تاخد مزيد من الحب. عشان كده بتقول انعشوني بالذبيب. ده الذبيب ده اللي بيطلع منه عصير العنب. واسندوني بالتفاح بالجسد، زي ما قلنا سر التجسد من خلال شجرة التفاح. اسندوني بجسده ودمه، لان هما دول علامة لإنعاش الروحي، لشفاء الروحي. فإني مريضة حبا، فلما شافني تعبانة وعيانة سندني شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. والرأس فيها الفكر، وكأن فكري مسنود على ايه؟ على ايديه، وبيمينه يحتضنني في حب وفي مشاعر. احلفكن يا بنات اورشليم بالظباء وبايائل الحقول، الا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. استريحت في هذا الوضع لما حس انها ضعيفة ومريضة، لكن هو سندها بشماله وعانقها بيمينه. احط بيها محبة المسيح اللي بتحصرنا من كل جانب. فبتقول زي ما قال بطرس بالظبط، جيد يا رب ان نكون هنا، خلينا على الوضع ده على طول، وما تخليش اي حد يعطل علينا الخلوة دهيت. لما النفس كده تبقى بتصلي وهي فرحانة بالصلاة، او اخدت خلوة وربنا كشف عن ذهنها لمعاني جميلة، ويجي حد يقول لها وقت الخلوة انتهى، او حد يجي يكلمها يطلب منها حاجة، ما تبقاش عايزة اللي بيتكلم ده يقطع الايه؟ اتصالها بربنا. فبتحلفهم بأحب شيء، بالظباء وبأيائل الحقول. انتوا عارفين سليمان كان تملي يسمي الزوجة المحبوبة بالظبية المحبوبة والوعلة الزهية، يشبه الحبيبة كده. ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. حبيبي هو ذا آت ظافرا على الجبال قافزا على التلال. وهنا تبتدي يحكي لنا قصة البحث المشترك. هي خرجت تدور عليه، اين ترعى اين تربض، مش قادرة توصل. فهو نشوفه في محبته يتخطى كل العوائق وكل الصعاب عشان يوصل لها، يجي لحد عندها. طلعت تسأل اثار الناس اللي سبقوها لكن مش قادرة تجاريهم، هو مش هيسيبها كده. فسمعت صوت حبيبي هو ذا آت ظافرا على الجبال قافزا على التلال. حاجة العجيبة ان حياة المسيح اغلبها كانت كلها فين؟ فوق الجبل. يعني وعظ على الجبل، تجلى على الجبل، اتجرد على الجبل، اتصلب على جبل الجلجثة، صعد من على جبل الزيتون. كان الجبل، وكان يقول يقضي الليل كله في الصلاة في الجبل. فهي سمعت صوته على الجبال آتي، كان في عوائق زي الجبال والتلال تعوقها عن حبيبها، في جبال الخطية وتلال الناموس. هو جه كالظبي، والظبي مشهور بقوة القفز وسرعة الحركة، يتخطى كل هذه الجبال وكل هذه التلال. حبيبي هو شبيه بالظبي، حبيبي هو شبيه بالظبي او بغفر الايائل. غفر الايائل يعني الايل الصغيرة او الغزال الصغير. هو ذا واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوى، يوسوس من الشبابيك. كان في حاجز مانع، حيطة منع الحبيب. الحيطة دي حيطة الجسد، هي الجسد ده ما كانش مخلينا نشوف ربنا. لا يراني احد وايه ويعيش، محدش يقدر يشوف ربنا بالجسد. حيطة الخطية اثامكم صارت فاصلا بيني وبينكم. حيطة الوصية والناموس واقفة سدة، انسان عاجز انه ينفذ الوصية مش قادر يشوف ربنا. هو واقف وراء الحائط، وراء هذا الجسد، خد الجسد بتاعنا واستخبى وراه. يتطلع من الكوى، من الشبابيك الصغيرة، يبص كده. وكان ربنا يجي يعلن نفسه في العهد القديم من خلال الشبابيك دي، شوية رموز، شخصيات تظهر، عليقة. كل الحاجات دي كانت بتورينا ربنا من خلال الرموز والظلال. شبابيك كده يشوف منها لمحة، يشوف منها بصة يعلن لينا عن ذاته ولو بجزء بسيط. واقف وراء حائطنا يتطلع من الكوة ويوسوس من الشبابيك. يوسوس يعني يبص من الخروم، من الشبابيك. أجاب حبيبي وقال لي: قومي يا حبيبتي، يا حبيبي يا جميلتي، وتعالي. وما زال يصر على أنه يعلن الحب والجمال ويدعو النفس أنها تقوم وتيجي وتتحرك ناحيته. قومي تعالي، يشجعها، يمد إيديه علشان يسندها. في مثل جميل قوي قاله السيد المسيح عن صاحب العرس اللي دعا ناس والناس اعتذرت، وبعدين قال للخدام بتوعه: روح هاتوا الفقراء والجدع والمساكين. ويقول لهم عبارة: الزموهم بالدخول. يعني ايه الزموهم بالدخول؟ اصل هم هيتكسفوا، هيقولوا احنا فقراء واحنا غلابة واحنا ما نستحقش واحنا ما نقدرش نخش. يقول للخدام بتوعه: شجعوهم، الزموهم، امسكوا فيهم جامد، امسكوا فيهم جامد. على حسب عادة الانسان الشرقي يبقى عايز اللي يعزم عليه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ما بيخشش زي الاجنبي او الاوروبي من اول مرة، لا عايز يعني ان الواحد يلح عليه عشان يخش. فبيقولهم الزموهم. اهو هنا ربنا بيعمل نفس العمل: قومي تعالي يا حبيبتي يا جميلتي تعالي، لان الشتاء قد مدى والمطر مر وذال. والشتاء هنا رمز للبرودة الروحية والفتور الروحي، واوان المطر خلاص انتهى. الظهور ظهرت في الارض في وقت الربيع، وقت الحب، انه وقت للخلاص. بلغ اوان القد، القد اللي هو تأليم الشجر، يقطعوا الاغصان اللي ملهاش لازمة او غصن ضعيف يشيلوه عشان الاغصان القوية تجمد اكتر وتحمل بالثمر اكتر. ساعات ربنا يعمل عملية التأليم دي في حياتي. ساعات الواحد يقول لربنا: ليه خد مني الحاجة دهيت؟ ما الحاجة دي انا كنت شايفها صح وكويسة. يقول لك ربنا بيعمل زي الكرام، يجي يشوف يلاقي كده في شوية حاجات، صحيح في شوية ثمر لكن ما هماش كويسين، ما هماش شداد، يقوم يشيلهم علشان العنقود التاني السليم يزداد ايه؟ امتلاء ونضج، والعصارة كلها تروح له اكتر. فيشيل اللي ملوش لازمة او لازمته قليلة او فايدته قليلة عشان العنقود يكبر والثمر يزيد اكتر واكتر. صوت اليمامة سمع في ارضنا. آية جميلة قوي. اذا كنا قلنا اليمامة دي رمز للسلام وللكفارة وللهدوء وللتوبة وللاتضاع وللتسبيح، فهو بيقول لها تعالي بقى، لان ده وقت الغفران، ده وقت الكفارة، ده وقت التسبيح، ده وقت السلام. صوت اليمامة سمع في ارضنا. وكانوا يقولوا ان اليمام بالذات يصدر اصوات عند ابتداء فصل الربيع، لانه بيعرف اوقات تغير الفصول. التينة اخرجت فجها، الفج اللي هو الثمر اللي لسه اخضر، فالتينة ويبدأ يطلع في اول الصيف. فاخرجت فجها وقعان الكروم تفيح رائحتها، الثمار الصغيرة، ان وقت الاثمار قد قام. قومي يا حبيبتي يا جميل يا جميلتي وتعالي. ما زال يشجع النفس ويقويها علشان انها تيجي وتقترب منه وتسمع صوته، لانها تمرنت انها تسمع هذا الصوت. خرافي تسمع صوتي. فاذا كان بيتكلم عن كروم عن جدي وعن وقت ان الكروم اظهرت، يقولوا حاجة لطيفة قوي بمناسبة عرفوها وصحولها الحكاية دي. التعابين تهرب من ريحة الكروم. يعني مش ممكن يلاقوا تعبان في كرم من الكروم. ودي ليها معنى جميل جدا. تعبان ده رمز لايه؟ للشيطان، للخطية. تهرب من الكرمة اللي هي دم المسيح. مش ممكن يلاقوا تعبان في كرم. فعشان كده عمال يشجعها، يقول لها يا حمامتي في محاجئ الصخر، كحمامة صغيرة مستخبية في مخابئ الصخر، في ستر المعاقل في الحصون، أريني وجهك، أسمعيني صوتك. ربنا بيشجع النفس ويقول لها وريني وشك، سمعيني صوتك، حتى لو كان صوتك وحش، حتى لو كان وشك وحش وانت مكسوفة من نفسك، لأن صوتك لطيف ووجهك جميل. لا تعالي، انت اللي مستخبية في الصخر. والصخر ده اللي هو مين؟ شخص المسيح. النفس اللي استخبت فيه ربنا يقول لها صوتك حلو ووجهك جميل. اسمعيني صوتك لان صوتك لطيف ووجهك جميل. الله يقترب من النفس اللي بتبحث عنه وبتدور عليه. خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة للكروم، لان كرومنا قد اقعلت يعني اظهرت. الثعالب الصغيرة تفسد الكروم. ثعلب صغير يقدر يخش ويتسلل جوه الكرم، يقعد يتنطط جواه يكسره كله يبوظه. عارفين الثعالب الصغيرة طبعا قال عنها المسيح اللي هي ايه؟ الخطايا اللي محدش بيديها اهمية وبيفتكر انها حاجة صغيرة، لكن تخش جوه تقعد تلعب وتتنطط تبهدل الحياة كلها. مشاعر، فكرة، عادة، كلمة، احساس. فخذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار، ويؤكد على الثعالب الصغار المفسدة للكروم، لأن كرومنا قد أقعلت. وده وقت الأزهار والثمار، فما تخلوش حد يبوظ الثمار بتاعتكم. حبيبي لي وأنا له، الراعي بين السوسن. وهنا صرخت بقى العروس إنها تملكت الحبيب. حبيبي لي وأنا له، هو ليا وانا لي، انا بتملكه وهو بيتملكني. عشان كده الكنيسة بتسمي سر الزيجة، تسميه عقد املاك. وابونا لما يجي يجوز العروسة والعريسة يقول باسم ربنا يسوع المسيح شارع شريعة الكمال ومعطي ناموس الافضال، نعلن عقد املاك، فلان البكر على فلان البكر، عقد املاك، يعني فلان ده تملك فلانة وفلانة تملكت فلان. فاذا كان الله انا تملكته بكل وعوده بكل امكانياته بكل قواته، فهو ايضا قد تملكني بكل ضعفي وبكل احتياجاتي. اخذ الذي لنا واعطانا الذي له. الله ده اللي ليه سما السماوات واللي ليه كل الارض، للرب الارض وملؤها. لو انا صرت عروسة لي وهو تملكني وانا تملكته، حبيبي لي وانا له، الراعي بين السوسن، يخرج الراعي بين غنادق الحقل الى ان يفيح النهار وتنهزم الظلال. يفيح النهار يعني النهار يطلع ويشقشق ويوضح، والظل خلاص يروح لان النور جه. واذا كان الظلال دي رمز العهد القديم اللي كان مجرد ظل، حتى زكريا الكاهن لما جه قبل ولادة المسيح وعند ولادة يوحنا وفتح بقه بالتسبيحة الشهيرة بتاعته، يقول المشرق الذي افتقدنا المشرق علينا منين؟ من العلاء. مبارك الله الذي افتقدنا المشرق علينا من العلاء. افتقدنا بان الظلال والرموز انتهت والحقيقة جت وشمس النهار طلعت واشرق علينا شمس البر، ليضيء على الجالسين في الظلمة لان شمس النهار جت. وبعدين تقول له ارجع واشبه يا حبيبي الظبي او غفر الايائل على الجبال المشعبة. فما زالت تطلب رجوعه وانه يفضل معاها باستمرار. وزي الظبي ما بيرجع بسرعة ويتسلق الجبال بسرعة، حتى لو كانت الجبال دي مشعبة وطرق ملتوية وسكك تتوه والانسان مش عارف، لكن الحاجة الجميلة انها بتطلب. ونفس الكلمة اتقالت في سفر الرؤيا، امين تعالى ايها الرب ايه يسوع، تعالى سريعا، ارجع بسرعة لانها مشتاقة الى لقياه. نفس بتجري ناحية ربنا تشتاق للقاء الله، لكن ما زال السؤال، يا ترى ليه انا مش حاسس بهذا الحب ومش مقدر هذا الحب؟ والسؤال الاهم، ازاي اقدر ان انا اكتسب شعوري واحساسي بهذا الحب؟ ده اللي لسه السفر بيكمله لنا وهيجاوب لنا عليه. في حد يحب يقول حاجه؟ قدس الاله الواحد امين. نكمل الاصحاح الثالث من سفر نشيد الانشاد. في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع، أطلب من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. وجدني الحرس الطائف في المدينة، فقلت أرأيتم من تحبه نفسي؟ فما جوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي، فأمسكته ولم أرفيه حتى أدخلته بيت أمي وحجرة من حبلت بي. أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقل ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. من هذه الطالعة في البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر؟ وذا تخت سليمان حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل، كلهم قابدون سيوفا ومتعلمون الحرب، كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان، عمل أعمدته فضة وروافده ذهبا ومقعده أرجوانا ووسطه موصوفا محبة من بنات أورشليم. اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي تواجته به امه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه مجدا للثالوث الاقدس. شفنا في الاصحاح الثاني ان العريس ادى العروس شكله ومنظره، فاذا كان العريس سوسن فاعطى العروس ان تكون كالسوسنة، وبعدين قعد يشجع النفس البشرية ويحيلها ويلطفها ويقول لها قومي تعالي مرات عديدة، ارني وجهك اسمعيني صوتك. وده اللي ربنا بيعمله مع كل نفس فينا. ساعات الواحد كده يقول انا ما بعرفش اصلي، ليه ما بتصليش؟ يقول ما بعرفش اصلي، ما بعرفش اقول كلام. ربنا بيشجع النفس اللي بتقول ما بعرفش اقول ده، يقول لها معلش قولي اي حاجة، اسمعيني صوتك فصوتك لطيف، ارني وجهك، تعالي ترائي قدامي، تعالي ادخلي الى حضرتي. وبعدين اعلنت العروس بسبب تشجيع حبيبها المتزايد جدا انه يشجعها انها تقترب اليه وتقترب منه، فصرخت وقالت حبيبي لي وانا له، وصارت في تلك الوحدة ما بين النفس البشرية وما بين الله. لكن هو فعلا اذا كنا احنا صرنا مثاله واخذنا شكله وهو تملكنا واحنا تملكناه، لكن بسبب وجودنا في الجسد وبسبب حياتنا في الجسد قد يضيع الحب منا ناحية ربنا، او يفطر او يتغير لاي سبب من الاسباب، او نفقد الاحساس بهذا الحب. فابتدت تحكي عن موقف حصل بعد ما وصلت لقمة الحب في الاتحاد وقالت حبيبي لي وانا له، الا انها اكتشفت في وقت من الاوقات انها مش لاقياه، انها مش متمتعة بي، فقدته دون ان تدري دون ان تعلم من غير ما تحس. لكن فجأة وجدت ان حبيبها ليس معها، فتقول في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. في الليل، الليل يعني ظلمة، جت فترة مرت النفس في ظلمة. طب وانت ايه اللي خلاكي انك تدخلي في الليل وهو ليس معك؟ انشغلت بحاجات كتيرة، فقدت العلاقة او الاتصال بي لاسباب ايا تكون. زي ما الواحد يجي فترة كده ويحس انه ناسي نفسه، انه داخل في دوامة العالم، دوامة الارتباطات، دوامة المذاكرة، دوامة الشغل، دوامة المجاملات، دوامة العلاقات مع الناس، دوامة الخدمة، والعريس اتسحب منه دون ان يدري، وهو دخل الظلمة من غير ما يحس ومن غير ما يشعر. على فراشي طلبته، واذا كان الفراش هنا يعني النفس المتكسلة، النفس المتراخية، النفس المستلقية، لان احنا في اوقات كتيرة بنفقد العلاقة بتاعتنا بربنا نتيجة التكاسل والتهاون. مش عايز اصحى، مش عايز اقوم، مش عايز اجاهد، مش عايز، عايز انام، عايز اريح. فهي اكتشفت في الليل وعلى الفراش في الظلمة وفي وقت هدوءها وراحتها انه ليس معها. طلبت من تحبه نفسي، عندما شعرت باحتياجها الى هذا الحبيب طلبته فما وجدته. وبعدين النفس تبصت ربنا وتقول له وانت سبتني ليه يا رب؟ لما الانسان يحس ان ربنا سايبه، هو في واقع الامر مش ربنا اللي ساب الانسان، ده الانسان هو اللي ساب الله، على رأي المزمور اللي قاله داود وبنصليه في صلاة باكر، الى متى يا رب تنساني؟ لكن في واقع الامر مش الى متى يا رب تنساني، الى متى يا رب انا اللي بنساك؟ الى متى يا رب انا اللي بتكاسل عنك؟ الى متى يا رب انا اللي بدخل في الظلمة وبدخل على الفراش من غير ما تكون معايا؟ الهاروس هنا عملت عكس اللي كان بيعمله داود. فاكرين داود في مزمور النوم اللي الكنيسة قبل ما ننام بتفكرنا ان احنا نصليه، لما بيقول له اذكر يا رب داود وكل دعته كيف اقسم للرب، اقسم يعني حلف لربنا، اني لا ادخل الى مسكن بيتي ولا اصعد على سرير فراشي الا ان اجد موضعا للرب، لا اعطي لعيني نوما ولا لاكفاني نعاسا. يعني لا يمكن اخش بيتي ولا يمكن اطلع على سريري ولا يمكن اغمض عيني الا لما الاقي مكان لربنا وموضع للراحة. لكن هنا النفس واضح انها دخلت ونامت من غير ما تحرص انها تريح حبيبها. في اي يوم من الايام انا بخش انام واسريح او اريح الجسد من غير ما هيئ موضع راحة لربنا في حياتي، من غير ما اخد ربنا وانيمه معايا واريحه معايا؟ تصحى في الليل مفزوعة، طلبت من تحبه نفسي طلبته فما وجدته، مش لانه سابني ومشي، لكن لاني انا اللي ايه سبته، انا اللي تركته، انا اللي اهملته. ازاي بعد ما تقولي حبيبي لي وانا له تتركيه وتخشي الى فراشك وتخشي في الليل من غير ما يكون معاكي؟ لكن هي حست ان بسبب التكاسل والتراخي هي فقدته، فقالت طب اقوم ادور، اني اقوم واطوف في المدينة في الاسواق وفي الشوارع اطلب من تحبه نفسي طلبته فما وجدته. قالت طب انا هطلع ادور عليه. وافتكرت انه زي اي حاجة تتفقد منها مجرد ما هتدور عليها هتلاقيه، هتلاقيها. ربنا مش حاجة من ضمن الحاجات اللي في وقت ما عاوز اضيعها ضيعها، وقت ما ادور عليها هلاقيها. ربنا مش حاجة من ضمن الحاجات، ربنا ده عريس النفس. فقامت بشوية نشاط وشوية بر ذاتي وشوية ممارسات تطلع في الشوارع وتقف تصلي وتقف انها تقرأ في الكتاب المقدس، وشوية غيرة وشوية حماس كده وشوية نشاط ظاهري، تقعد تدور على ربنا وتقول للربنا ما انا بدور عليك يا رب، ما انا بصلي لك، ما انا ما انا. خدوا بالكم ربنا ما يروحش للنفس الانفعالية، يعني النفس الانفعالية كده تقف مخها نصلي، طب تقف تصلي وعايزة تلاقي ربنا، ما تجيش. ربنا يجي للنفس مش الانفعالية، النفس الهادئة المستمرة اللي مواظبة، اللي الصلاة دي حياتها، مش الصلاة دي انفعالاتها وقت ما تبقى خايفة ولا وقت ما تبقى زعلانة ولا وقت ما تبقى متضايقة تلجأ له. الله يعرف يميز النفس الانفعالية من النفس اللي دي حياتها، اللي ده سلوكها. مش تقرا الكتاب المقدس لانها اتضايقت شوية وعايزة كلمة تعزية، او احتارت شوية وعايزة يعني كلمة تقول لها تعمل ايه فتقوم تفتح الكتاب المقدس، مش هتلاقيه. لان ربنا ما يجيش للنفس الانفعالية، لكن النفس اللي الكتاب المقدس ده شيء غالي وعزيز ومنتظمة عليه وتبحث باجتهاد كل يوم، هي دي النفس المنتظمة المواظبة اللي تقدر تلاقي ربنا. مشكلة الكنيسة دلوقتي في خدامها ان الخدام كلها بتاعها بقوا انفعاليين، يعني الخادم مزاجه رايق يجي يخدم ويقول لك احنا نعمل ونفتقد ونعمل رحلة ونعمل حفلة ونعمل نشاط وعايزين نفرح الناس ونخرج الناس، ويعني طيب نعمل الكلام الفاضي ده، وبعد شهر شهرين تبص تلاقوه قاعد في بيته ودور على حاله وانشغل بمستقبله وفطر وضعف، وحتى هو ما يجيش يصلي، حتى ما يجيش يحضر خدمة انفعالية. وبعدين في الاخر نرجع نقول الخدمة من غير ثمر من غير ثمر ليه؟ هو ربنا ما بيشتغلش؟ هو ربنا مش مقدر اللي احنا بنعمله؟ ربنا الانفعالي ما يلاقوهوش، لكن ربنا الانسان اللي عايش معاه بخطوات ثابتة وخطوات مستمرة وخطوات منتظمة، هو الذي يستطيع ان يجده، وهو الذي يستطيع ان يتمتع به. فهي قامت تدور في الشارع في السوق اللي بيبيعوا واللي بيشتروا، راحت المدينة تلفها كلها، ما سابتش مكان تدور عليه، وكانت النتيجة تقول له طلبته فما وجدته، بالرغم انها فعلا كانت بتحبه. طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. خدت خطوة ثالثة، ابتدت تسأل الناس، دورت بنفسيها ما قدرتش توصل له، ببرها وصلواتها وقرايتها وبحثها ما قدرتش توصل بنفسيها. راحت تسأل الحرس، وجدني الحرس الطائف في المدينة، فقلت أرأيتم من تحبه نفسي؟ سألت الناس، سألت الخدام، سألت الكهنة، هو ربنا ده نوصله ازاي؟ ربنا ده موجود ولا مش موجود؟ اللي انا بدور عليه ده اللي انا بحبه حاجة فعلا حقيقية ولا هو وهم ولا خيال؟ وفضلت تسأل، لكن للأسف حتى الحرس ما قدروش يدوها إجابة، ما قدروش يقدموا لها المسيح أو يوصلوها للمسيح. فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي. يدوبك عديت من عليهم قليلا، لما تخطت حتى مرحلة السؤال الآخرين وانها تدور على ربنا من خلال الاخرين، لقوا النفس كده عمالة تسأل اسئلة كتيرة ومش لاقية اجابة للاسئلة بتاعتها، ومحدش قادر يشبع التساؤلات اللي موجودة فيها. طب عشان تلاقيه، الله لا يأتي الا عندما يعلن بنعمته نفسه للانسان. انا ما اقدرش اروح له، هو يجي لي، لكن يجي لانهي نفس؟ يجي للنفس اللي بتدور عليه فعلا وبتشتاق اليه وبتبحث عنه وبتدور عليه. تقول لي يعني ما اعملش الباب نفسي وما اسالش الناس؟ هقول لك اعمله، بس ده مش هيوصلك، ده بس مجرد هيظهر ان انت عندك اشتياق للوصول لله، لكن محدش، لا انت ولا حد غيرك هيقدر يوصلك لربنا. ربنا هو اللي لازم ايه؟ يجيلك. العروس ما تقدرش تدخل الى الحجال بنفسها، ولا حد يقدر يدخلها، لكن اللي يقدر يدخلها الملك ذاته، هو اللي يقدر يوصلها. فلما تجاوزت مرحلة الجهاد الذاتي وسؤال الاخرين، وتجاوزت ايضا مرحلة كسلها ثم اكتشفها بفقدان الحبيب. اصل المشكلة كمان المهمة ان ممكن النفس تبقى فقد حبيبها من غير ما تحس. فوقات كتيرة بنبقى فقدين ربنا واحنا مش شعارين، بعدين تقوم تحصل حاجة في حياتنا كده، نهدى او نتحط في ظروف لوحدينا او نتحط في ظروف ظلمة، فنكتشف ان احنا فقدين الله. لكن طول ما الانسان عمال في الدوشة رايح جاي، فوات كتيرة بيبقى فاقد ربنا ولا هو دريان. فهي المرحلة الاولى اكتشفت انها فقدت الله، واكتشفت انها محتاجة الى الله، قامت تدور عليه لوحدها ما لقتهوش، سألت الناس ما لقتهوش، لكن الله هو اللي جالها لكي ما يعلن ذاته ليها، لان الله يعلن ذاته للنفس اللي تبحث عنه وبتدور عليه. حتى وجدت من تحبه نفسي، امسكته ولم ارخيه. ولما لقيته مسكته، ومسكته جامد، ارخيه ما سيبتوش، فضلت ماسكة فيه بايه؟ بشدة، لانها تعبت لحد ما لقيته. ولما لقيته بعد تعب قدرت قيمته، مسكته بشدة لألا يفقد منها. وده ساعات اللي بيفسر لنا في اوقات كتيرة في حياتنا الروحية ان احنا بنطلب من ربنا ان احنا نعرفه، ان احنا نحس بيه، ونقعد نطلب كتير وربنا ساكت ساكت ساكت ساكت، مش راضي يجاوبنا ومش راضي يدينا. لان ربنا عنده هدف، عارف كده ان الحاجة اللي بناخدها بسهولة ممكن نضيعها بايه؟ بسهولة. لكن الحاجة اللي بنتعب فيها وبنعاني من اجلها بنفضل ماسكين فيها كويس، مثبتين فيها، ما بنفقدهاش بسهولة. كان منظر العريس او الحبيب المفقود هو منظر التلاميذ. التلاميذ اللي سابوه وراحوا ناموا واستخبوا ساعة الصليب ودخلوا في الظلمة، والمسيح قال لهم كده هذه ساعتكم وسلطان الايه؟ الظلمة. وسابوه لوحده، وبعدين ثلاثة اربعة منهم يخرجوا في الاسواق والشوارع يعرفوا ايه الاحداث، اللي يمشي معاه شوية لحد المحاكمة، واللي يكمل معاه لحد الصليب، وهم فاقدينه، فاقدين الاتصال بيه. وبعدين حراس يقفلوا المكان ويختموا القبر، وهم يخشوا ويقفلوا الابواب على نفسيهم، لكن المسيح يجيلهم. المسيح هو اللي يجيلهم لحد عندهم في العلية. لكن كانت فيهم نفس نشيطة جدا، اللي هي مين؟ مريم المجدلية، اللي فضلت خارجة تدور على السيد المسيح وتسأل اخذوا سيدي من القبر ولست اعلم اين وضعوه. مش عارفة هو فين، عمالة تدور عليه في كل مكان مش لاقياه، لدرجة انها شافته وسألته ان كنت انت قد اخذته فقل لي اين وضعته وانا ايه اخذه. وبعدين لما قال لها يا مريم عملت فيه ايه؟ مسكت فيه وعبطت في رجليه، فقال لها ما تمسكنيش، لا تلمسيني يا مريم. امسكته ولم ترخيه، قال لها سيبيني دلوقتي لاني ورايا شغل، لم اصعد بعد الى ابي الذي هو ابيكم واله الذي هو الهكم. لكن هي فضلت ماسكه فيه مش عايزه تسيبه. قال لها اذهبي وقولي لاخوتي، لكن هي ماسكه فيه مش عايزه تسيبه، ما صدقت انها لقيته. فلما لقيته مسكت فيه وثبتت فيه حتى ادخلته بيت امي وحجره من حبلت بي. اذا كان هو دخلها الى حجاله، هي كمان لما لقيته عملت ايه؟ خدته الى خاصتها، دخلته الى بيت ولادتها، بيت امها التي حبلت بها. طب اشمعنى هذا المكان؟ لان امي دي ها انا ذا بالاثام حبل بي وبالخطايا ولدتني امي، فكانت محتاجة لهذا الحبيب ان يدخل هذا المكان اللي تملي مولودة بالخطية فيه وبتغلط فيه. اذا كانت الخطية هي اللي افقدتها حبيبها، فهي تعلمت ان مش الخطية بعد كده تفقدها حبيبها، لكن تدخل حبيبها لحد الخطية عشان يموت الخطية ده هي، وما يخليش حاجة تفقدها العلاقة بيه بعد كده. نفس الشطرة بدل ما تخلي الخطية فاصل بينها وبين المسيح، تخلي المسيح يفصل بينها وبين الخطية. هي اللي تجيب المسيح وتحطه بينها وبين الخطية، عشان الخطية ما تبقاش فاصل بينها وبين الله، وتسمع اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. احلفكن يا بنات اورشليم بالظباء وبأيائل الحقل. الظباء وأيائل الحقل دي الشيء المحبوب العزيز الغالي. يعني في سفر الامثال اصحاح 5 نقرأ الآية دي عشان تبقى واضحة في ذهنكم. أمثال 5 عدد 15 صفحة 942 بيقول اشرب مياها من جبك ومياها جارية من بئرك، لا تفض ينابيعك الى الخارج سواقي مياه في الشوارع لتكن لك وحدك وليس لاجانب معك. ده بيتكلم عن الزوجة المحبوبة. ليكن ينبوعك مباركا وافرح بامرأة شبابك. شوفوا بقى بيشبهها بايه؟ الظبية المحبوبة والوعلة الزهية. الظبية المحبوبة والوعلة الزهية. الوعلة يعني الغزال. فهو بيقول له افرح بالشيء المحبوب جدا منك. فهي بتحلفهم بالشيء المحبوب الغالي في رشاقته. ما هو ممكن تبقى الوحدة رفيعة لكن كبسة على نفس جوزها مش زي الغزال او العكس يعني. فهي بتحلفهم بالمحبوب جدا عندهم. واذا كان الاباء ليهم تأمل لطيف عن الظباء والايائل بتوع الحقل دول بتقول ان هم دول الاباء الانبياء اللي تنبأوا وكلمونا برموز وبظلال عن شخص المسيح. فبتحلفهم بالاباء والانبياء اللي كلمونا عن هذا الحبيب ان سبوه يظهر في وقت ما هو عايز. ما هو الاباء والانبياء دول كانوا عمالين يعلنوا عن موعد مجيئه زي بطرس يقول ان هم تكلموا سبق انبياء الله فتكلموا عن اين وموعد مجيئه عن موعد ومجيء الحبيب. فهي بتقول لهم خلوه يجي في الوقت اللي هو عايزه حتى يشاء. وفي نفس الوقت الا يقظنه الا في الوقت اللي هو محدده عشان يظهر ويعلن نفسه. هي متمتعة بيه ومش عايزة اي حد يفقدها الاتصال بيه. خلاص مسكته ولم ترخيه ومسكته بالايمان ومش عايزة اي حد يعطله. الاباء ليهم تفسيرات كتيرة في هذه النقطة بالذات. يعني اليهود قعدوا يقولوا للمسيح انزل من على الصليب. حطوه في القبر وكانوا متوقعين ان هو ما يقومش. لكنه في الوقت المعين اللي هو عايزه قام من بين الاموات. كانوا فاكرين انه هيستمر كده على طول. فهي بحثها عن هذا الحبيب واشتياقها الى هذا الحبيب الناس كلها شافتها في منظر جميل جدا. عشان كده النفس اللي بتدور على ربنا وبتبحث عنه بأمانة يراها الناس في هذا المنظر. من هذه الطالعة من البرية؟ الطالعة المشرقة الظاهرة. والبرية دي الأرض المقفرة اللي هي رمز للعالم. ده لو في واحد بيدور على ربنا العالم كله يقول على النفس دي مجنونة. مين اللي مشغول بربنا ومين مشغول بالروحيات ومين مشغول بالحياة الأبدية؟ الناس اللي في البرية اللي في العالم مشغولين بالأكل وبالشرب وبالفسحة وبالمتعة. لكن اللي ينشغل ويدور على ربنا ده الناس بتعتبره مجنون، بتعتبره متطرف. ايه في يوم الأجازة بتاعتك انك تيجي وتسمع وتصلي وتحضر كتاب مقدس؟ لا، ما تخرج تتفسح، تاخد لك غطس، تتمشى على الكورنيش، تشوف مكان جميل، تشم هواء. لكن من هذه الطالعة في البرية؟ بالرغم انها طالعة من البرية لكن طالعة بصورة مشرقة كأعمدة من دخان. تعرفين باستمرار الدخان في العهد القديم كان يشير الى حضور الله في خيمة الاجتماع. كان الله لما يحل في الخيمة كان يحل في شكل عمود من دخان. شعب اسرائيل وهو بيعبر البحر وفي البرية كان يتبعه عمود من الدخان او عمود من النار. فعمود الدخان ده شيء عالي مستقر ثابت. فالنفس اللي بتبحث عن ربنا بتظهر في العالم تعلن حضور الله وتعلن حضور الله الثابت. ممكن انا وانت وانتي الناس تشوف فينا حضور ربنا وحلول ربنا. تشوف كل واحد فينا عمود في هيكل اله الحي. او يقول كده في سفر الرؤيا: من يغلب فساجعله عمودا في هيكل الهي الحي. وهيكل الهي يعلن حضور الله ووجود الله. كل نفس فينا بتبحث عن ربنا وبتشتاق الى الله وتجد الله في حياتها تبقى زي عمود الدخان اللي بيعلن هذا الحضور، معطرة بالمر واللبان، معطرة بالمر واللبان، معطرة رائحتها تفوح زي ما بيقول بولس الرسول، لاننا نحن رائحة المسيح الزاكية. الناس تشم فينا رائحة المسيح، والمر ده يرمز للألم، لكنه ألم رائحته ذكية، رائحته جميلة، يرمز إلى حياة الإيه؟ العبادة والصلاة. فالمر واللبان إحنا بنشهد لربنا وبنعلن حضور الله من خلال تقبلنا للألم، رفضنا للخطية، ومن خلال عبادتنا صلواتنا وأصوامنا وتسبيحنا نعلن عن حضور الله، معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. وأذرة التاجر هي مصحيق هذا التاجر من عطور ومن أطياب، وكانوا بيعملوا من هذه الأطياب زيت المسحة، واللي احنا بنعمل منه زيت الميرون، المر والميعة والسليخة اللي كفنوا بيها السيد المسيح. فشافوا النفس في بحثها وفي سعيها ناحية الله وفي عثرها على الله، وانها بتحيا ربنا شهادة عن حضور الله بالجهاد وبالألم وبكل ما يعطيه الله لهذه النفس من أذرة التاجر، لان ما هذا التاجر الا هو السيد المسيح اللي اشترانا وعطرنا بأطيابه وبحنوطه.